نتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا في شبكة فلسطين للحوار على اهتمامهم بموضوع الشهيد القائد نضال دبابش وبهذه المواضيع الحساسة والهامة التي تهم أبناء شعبنا. نشكرهم على هذا الجهد ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد المبارك في ميزان حسناتهم يوم القيامة وأن يجعلهم ذكرا للإسلام والمسلمين.